بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام في باب الربا، وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدي له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده مقال، وفي إسناده القاسم ابن عبد الرحمن الشامي. الحديث فيه: من شفع لأخيه شفاعة فأهدي له هدية. الشفاعة هي الوساطة في قضاء الحاجات، سميت شفاعة من الشفع وهو ضد الوتر. صاحب الحاجة كان منفردا في طلبها، فإذا انضم إليه من يشفع له صار شفعا بدل أن كان فردا، ولذلك سميت شفاعة. الله جل في علا يقول: ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. إذن هناك الشفاعة على قسمين: شفاعة في الخير وهذه محمودة، وشفاعة في الشر وهذه مدمومة. التوسط في حصول النفع للآخرين هذا أمر حسن، لأن المرء قد يعطى وجاهة فيكون مقبولا عند الناس، ولذلك زكاة الجاه بذله لإخوانك من أهل الإسلام، فقد يكون ضعيفا لا يقوى إلى الوصول أو على الوصول إلى حقه، فأنت تشفع له. وقد يكون أيضا محروما مدفوعا رغم أنه أهل لما يريد، فأنت تنصره، ولذلك الشفاعة قد تكون واجبة، قد تكون واجبة إذا علمت أن أخاك قد وقع عليه ظلم فتدفعه لما قد حباك الله من جاه. وهناك شفاعة محرمة، وهي الشفاعة في ظلم الناس وأخذ حقوقهم، كمن يشفع ليأخذ حق غيره ويعطيه لغيره، كما يقع في كثير من المصالح والمؤسسات، يشفع لأخذ حق ولظلم أخ له، كل هذا يعتبر من الشفاعة المحرمة. يشفع لتقديم صديق له، يشفع لتقديم صديق له عن آخر، والآخر هو أحق منه، كما يحصل في كثير من المؤسسات، كل هذا يعتبر من الشفاعة المحرمة. إياك أن تشفع إلا في خير أو ما يكون مباحا، ما يكون مباحا، أو أن تشفع شفاعة واجبة قد تعينت في دفع الضر عن أخيك، أو أن تدفع عنه هلاك، يريد أحد الظلم أن يقتله أو يعذبه وأنت لك وجاهة عند هذا، تشفع، يدفع الله عن أخيك الضر، هذا من حق المسلم على أخيه أن ينصره عند وقوع الظلم عليه. إذن عندنا شفاعة واجبة كدفع الظلم، وعندنا شفاعة محرمة أن تشفع في ظلم الناس، وعندنا شفاعة مباحة التي هي ليست بواجب ولا محرم مثل أن يطلب منك شخص أن تشفع له عند فلان ليقرضك مالا، هل هذه شفاعة واجبة؟ لا. هل هي شفاعة محرمة؟ لا، شفاعة مباحة، لك أن تشفع ولك ألا تشفع. يقول يا فلان أنا بحاجة إلى مال، اشفع لي عند فلان يقرضني. لو شفعت أمر حسن لما ترى من حاجة أخيك، ولو تركت ما كان عليك شيء، يؤجر عليها. نعم، بحسب نيته في تفريج الكربة عن أخيه. نعم. أما أخذ المال عن الشفاعة المحرمة أو الشفاعة الواجبة فهو حرام. لا تقول لو أنا شفعت لك يا فلان هات مال أعطني قيمة، أنا شفعت لك كي تعمل في تلك المؤسسة، أو أنا الذي أنقذتك من هذا الظالم، أنا الذي شفعت لك من تلكم الهلكة، كل هذا لا يجوز أن تأخذ عليه مالا. إذا قال الشخص فماذا أخذ إذن؟ الأجر والثواب. ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. فإذا لا أجرة في الشفاعة. ثم الشفاعة هي نتاج جاه، من الذي أعطاك الجاه؟ الله جل في علاه، وقادر جل في علاه أن يمنعك هذا الجاه. فزكاة الجاه أن تبذله في نصرة ضعيف، في تفريج كربة، في إعانة محتاج، ومن تلكم الشفاعة. يبقى معنا أخذ المال على الشفاعة المباح، هل له أن يأخذ؟ قال اشفع لي عند فلان كي يقرضني، يأخذ مال على هذه الشفاعة أو لا يأخذ؟ الأولى ألا يأخذ، الأولى ألا يأخذ، لأن من العلماء من يقول لا بأس أن يأخذ على الشفاعة المباحة، لكن الأفضل تركه وأن يحتسب الأجر عند الله عز وجل. قال هنا فأهدي له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من الربا. هذا كثير في أيامنا وفي أوقاتنا، يعينه في شركة ثم يأخذ منه ما يسمى بالهدية، ويأتي السائل ويقول عينني هل أعطيه هدية؟ لا، لا تعطيه، لا تعطيه هدية، لأن هذا باب من أبواب الربا. إذا قال شخص الربا سمعنا أنه في التفاضل أو في النسيئة، في النقدين أو في الأطعمة، إيش الربا في الشفاعة؟ ما هو الربا في الشفاعة؟ الجواب أنه كسب حرام، وكل كسب حرام ربا. فهمتم شيئا؟ إذن الربا هنا بالمفهوم العام، ما هو؟ كل كسب حرام فهو ربا، لكن في مفهومه الخاص في المبادلات والعوض هذا أخص في الأصناف الربوية الستة وما يلحق بها في علة الربا وقد تقدم. إذن هذا حاصل ما يقال في هذا الحديث، وهذا كثير في زماننا، يأخذون ما يسمى بالهدية. ثم القاعدة من كان يعمل في مكان يتقاضى عليه أجرة فلا يجوز له أن يأخذ شيئا أبدا. لذلك جاء في الحديث الذي هو حديث ابن اللتبية لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان على جباية الصدقة، على جباية الصدقات، يذهب ويأتي بالصدقات، فكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا لكم وهذا أكمل أهدي لي، يعمل ويأخذ أجرة على عمله، فكان يأتيهم يقول هذا لكم، طيب والثاني؟ يقول هذا أهدي لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وخطب، قال ما بالنا نستعمل الرجل على العمل الذي ولانا الله إياه، وإذا استعمل فإنه يتقاضى أجرة على عمله، ثم يأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي لي. ألا جلس هذا في بيت أمه حتى ينظر هل يهدى إليه أو لا؟ إذن لماذا يهدى إليك؟ يهدى إليك بغطاء العمل والوظيفة. لو جلست في بيتك ما أهدى إليك أحد، هم يريدون أن يهدوا إليك من أجل أن يحصلوا من وراء ذلك منفعة، لأنك رئيس قسم أو مدير إدارة أو أنك رئيس كذا، فهم يهدون إليك الهدايا. فقبول الهدية يعتبر ربا، يعتبر ربا كسبا محرما، لا يجوز لك أن تأخذ شيئا لأنك تأخذه سحتا، وأيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وهذا يتهاون فيه، بعضهم لا يأخذ هدية لكنه يصيره عبدا، ها فلان امشي بتجيب خضرة اليوم للحوش، تمام باش تروح بالصغار من المدرسة، تمام سافر كذا بالرجيب لي كذا، تمام امشي كذا، كله لأنه قدم له خدمة. يقول ما أخذت هدية أبدا، جعلتها لله، هكذا يقول، وهو قد أذله ذلا عجيبا. دع عنك ما يتبع هذا، لولا أنا ما حصل شيء، هذا أنا الذي عينته، الدنيا كلها سمعت. نعم لا، ليس من هذا، من عمل لكم معروفا، هذا معروفا مجرد، لكن هذا لم يعمل لنا معروفا، إنما استغل وظيفته ومكانته وصير من ورائها مالا. ثم أنت تعطى مالا نظير خدمتك، أنت لا تتفضل على أحد، هذا الذي عينته إن كان عنده مواصفات تستدعي أن يعين فلست متفضلا، بل يجب أن تعينه. المشكلة الآن أنهم يقفون أمام المؤهلين للتعيين ويقدمون قراباتهم ويقدمون المصالح، أنا أتصل عليك فعين فلان، وهو يتصل عليه عين فلان، كلاهما مدير مؤسسة، عندي ثلاثة سيأتونك، سفرهم الخارج، أرسلهم إلى القنصلية أو أرسلهم إلى السفارة، يقول تم يا حاج، تم يا حاج، فهمتم؟ يقول والله عندي زوز أنا يعني بيك تحصل لهم في الرقابة ولا في ديوان المحاسبة، تم يا صقر. إيش هذا تم؟ أنت قضيت على نفسك، قضيت على أحوالك، كل هذا لا يجوز من أكل أموال الناس بالباطل، كل هذا لأنك إن لم تعطى مالا أعطيت منفعة، أعطيت منفعة. أبواب من الربا خطيرة جدا، خطيرة جدا. والضعفاء المؤهلون، الذي ليس عنده زيد ولا عمرو، مؤهل بأعلى الدرجات والنسبة في التعليم، صار يشتغل في مقهى أو على الرصيف، أو لم يجد وأصابته ضائقة وحالة نفسية، كل هذا سببه الظلم الذي ينبغي أن تلاحقه الدولة وأن تتابعه. فمن كان على هذا الحال ينبغي إقصاؤه ممن يتعامل بمثل هذه المعاملات. قبول الهدايا وهو لا ينبغي له أن يأخذ شيئا، وحسب المرء إذا صنع له معروف أن يقال له جزاك الله خيرا، وهي أعظم من كل هدي. فإياك أن تقبل مثل هذه الشفاعات التي تضر بآخرين، ولو كان ابن أمك أخوك، إياك، لابد أن تنظر إلى الشروط. فإن كانت في فلان وقد تقدم هو، وإن لم تعرفه ولا تعرف قبيلته ولا تعرف من أي منطقة هو، يستحق أن يوظف، أنت تقول لا هات فلان ولد عمي، وهات فلان ولد خالي، ولد الشارع وجيب فلان وجيب فلان، كل هذا من الظلم. ويلك إذا وقفت أمام الله جل في علا في هذه المظالم، وكم حرمت من مستحق للوظيفة، ربما صيرته في الأزقة والطرقات مظلوما. وإذا حصل الظلم وعمى، وإذا وقعت الرشاوى، فأذن بفساد عظيم. فهمتم شيئا؟ طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي وصححه. هذا نوع من أنواع الكسب المحرم، وهو الرشوة. لعن الله الراشي. اللعن ما هو؟ الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل في علا. ولا يكون اللعن إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. إذن الرشوة تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، صاحبها على خطر عظيم، متوعد بالنار، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر إن لم يتوب أنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر له. أنت متوعد وكسبك محرم، ينبغي عليك أن تتقي الله جل في علاه وأن لا تقبل الرشوة. وهذا فيه لعن أصحاب الكبائر على سبيل إيش؟ العموم. مثلا تقول: لعن الله شارب الخمر، يجوز؟ يجوز. لعن الله من عق والديه، يجوز. لعنة الله على الكاذبين، يجوز. لعن الله آكل الربا، كله على سبيل العموم. أين حصل الخلاف؟ إذا كان اللعن لمعين، زيد، عمرو، فلان، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح عدم جواز لعن المعين، لأن هذا قد وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن، فأنزل الله جل في علاه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. فهذا يدلك على عدم جواز لعن المعين. ما يدريك، لعله يتوب، لعله يتوب. أما اللعن بالعموم فبلى. وأيضا لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. في الذي جاء شاربا للخمر، وقد تكرر هذا منه، قال: ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، إنه يحب الله ورسوله. لعن الله الراشي، الراشي الذي يدفع الرشوة. والرشوة هو المال الذي يعطى للموظف أو المسؤول من أجل إنجاز المعاملة. الراشي هو الذي يدفع الرشوة، هي جريمة عظيمة في إفساد المجتمع. وإذا نفقت هذه الرشوة في مجتمع ما، فسد المجتمع واشتريت الذمم. بعض الناس يعيش نظيفا في عمله، نظيفا في رزقه، طيبا في رزقه، ما تدري إذا خالط هؤلاء في هذه المجتمعات إلا صار مرتشيا. والذي يرونه في مثل هذه الأعمال يحارب الرشوة ويعمل على مواجهتها في الإدارات. ماذا يفعلون له؟ يطيروه بالتعبير اللي هو العادي. يقول له فلان خيره، يقول له فلان ما يقبل في شيء، تعطيه فلوس، تعطيه هدية، تعطيه كذا، ما يقبلش. يقول: لا، هذا شكله حول قسم تانية. لأنه إذا رآنا ربما أنكر أو كتب فينا تقريرا. طالما هو على هذه النظافة والنقاوة لا يصلح أن يبقى بيننا، أرسله بعيدا في قسم بعيد. لأنهم عندهم قاعدة آثمة شنيعة: كول أوكل، كول حرام، أوكل حرام. نعوذ بالله من هذه الأحوال المزرية التي صار عليها الكثيرون لهثا وراء المال. ورهثا وراء الغنى ولهثا من أجل السيارات الفارهة والقصور والمعارض والعمائر ومن أجل كذا وكذا والاستراحات وكذا، يدخل في جوفه المال الحرام ويطعمه ولده ويطعمه ابنته ويطعمه زوجته، ثم يقول ما أدري حياتي الأسرية ضائعة، حياتي الأسرية ضائعة، الزوجة تائهة، البنت ضائعة، الولد ضاع، ما أدري مشكلة، ربما سحر، لا ما هو سحر، ربما عين، أيوه أصابتنا عين، لا ما هو عين، من البلاء هذا الذي تأكله والحرام الذي تدخله في جوفك وجوف ولدك، انقلبت حياتك دمارا. قال وسميت رشوة من الرشا، وهو الحبل الذي يستسقى به من ماء البئر، البئر فيه حبل أليس كذلك، تسحبه لتأخذ الماء، الرشوة كذلك تجعل صلتك بهذا المدير أو بهذا المسؤول كأنك تسحب شيئا لتحصل حاجتك، تعطي الرشوة لتحصل الطمع من المسؤول، فإذا قبل لعن الله الراشي والمرتشي، المعطي والآخر، المعطي والآخر. لا شك أنه داء خطير، لكن العلماء يعرفون الرشوة بتعريف ما أعطي لإبطال حق أو إحقاق باطل فهو رشوة، انتبه، لكن أحيانا لا يمكنك الوصول إلى حق لك إلا بدفع شيء من المال، الإثم على من؟ على الآخذ لا على المعطي، لكن هذا لا يكون إلا في الحالة القصوى لما تعذر الوصول إلى حقك من كل طريق مباح مشروع، حاولت وجاهدت ألا تعطي درهما لكن حقك ماذا؟ سيضيع، بضاعتك ستضيع، مالك سيضيع، وأنت تحت ضغط، إما أن تعطي وإما سيضيع. العلماء هنا يقولون يعطي ليحمي حقه أو يأخذ حقه، لكن هذا في أضيق الأحوال لأجل ألا تشترى الذمم، لأنك لو أعطيت وهذا أعطى وذاك أعطى وذياك أعطى فسد المجتمع، وصارت الرشوة أمرا عاديا مستساغا. في بعض الدول صار الأمر عاديا جدا، في بعض الدول ما في داعي لتسمية الدولة لكن موجود، يعني لا يتمعر وجهه وهو يطلب الرشوة أبدا، لذلك الأمر في غاية الخطورة أن يجترئ الناس على الرشاوى وتصبح أمرا سائغا، وهم يضيقون على الطيبين عنده معاملة وحقه أن توقع هذه المعاملة من المدير، ويجب على المدير أن يوقعها، ما يوقع هكذا أبدا، يضعها هكذا على الطاولة، لماذا يا فلان لا توقع؟ هذا حق له، لا، لماذا؟ حتى يأخذ شيئا من القيمة، حتى يأخذ شيئا من القيمة. دع عنك الرشاوى في القضاء والنيابات، كذلك يصيرون الحكم بسبب الرشاوى، الظالم يخرج مظلوما بريئا ووجهه مليء براءة بسبب كثرة الرشاوى. فويل لهؤلاء القضاة الذين يحكمون بالظلم بناء ما يدخل بطونهم من الكسب الحرام، تضيع الحقوق بسبب الرشوة، ويصير الناس في أحوال من الذي يستخرج لهم حقوقهم، وقد صار القاضي مرتشيا ومدير المؤسسة مرتشيا والمسؤول مرتشيا إلى من يشتكي هذا الضعيف. فالواجب على كل مسؤول أن يتقي الله عز وجل فيما قد أسند إليه من الأمانات، لأن الوظيفة أمانة والمسؤولية عظيمة. أما أن تفسد الناس بهذه الرشاوة لا يتم لك عمل إلا أن تدفع. وهكذا يبقى الملف ربما سنة كاملة مطروحا، إذا دفعت لا يبقى ساعة. فصار الكثيرون يهرولون وراء الرشاوة لإتمام أعمالهم. اليوم الأول يتمعر وجهه، المرة الثانية يخف، المرة الثالثة تصير الرشوة أمرا عاديا. أغلب أعمالي تتم بالرشوة، أعطيه في الميناء يا حاج، أعطيه في الشركة، قالوا كذا أعطيه في كذا، أعطيه أعطيه، المهم أن تجارته تمشي. فصار يعطي ويعطي حتى يشتري ذمة الكثيرين. من وقف له وقال له يا فلان ما تستحق أن تخرج بضاعتك نظرا لنقص كذا وكذا، يبعث له حد على زاوية قال لك الحاجة توسع بها. بالله كيف حال الحاج؟ والله مصيبة يا أخي، مصيبة جدا، خاصة في مثل هذه الظروف في أحوال الناس. نسأل الله جل في علا أن يغني الجميع بالحلال، وأن يثبت الصالحين أمام مغريات هذه المعاملات. لماذا؟ لأنهم يرون أصحاب الرشاوة هؤلاء تنفق أعمالهم، والمؤمن التقي وكذا يدفعونه، ومع هذا الله ناصر عبده. فهذا المؤمن التقي تهيأ له أسباب البركة والخير، وسيهيئ الله لهم من أهله أو من إخوانه الطيبين الصالحين من يقوم برعاية حقه. الله لا يضيع عبده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نعم، لا ما يترك التجارة، يتق الله، التجارة من أطيب أنواع المكاسب، لا يترك التجارة، لكنه يجانب الأمور التي تجره إلى إعطاء الرشوة، وأن يتصبر وأن يدعو ربه التوفيق، وأن لا يقدم على أمر حتى يصلي استخارة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم دعاء الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن لعظم هذا الأمر. ولربما أغلق عليك هذا الباب لأن فيه شر عليك، لذلك لا تحسبن أن كلما أغلق أمر يجب أن تلهث وراء الرشاوة كي تفتح الباب، لا، الله سبحانه وتعالى أغلقه لحكمة عظيمة. فالتجار ينبغي أن يعنوا بحديث دعاء الاستخارة. من صحابي ومن أخرجه؟ رواه البخاري من حديث جابر رضي الله عنه. يسمونها رشوة، وبعضهم يسميها هدية، وبعضهم يسميها إكرامية، خذ هذه إكرامية، هذه إيش؟ إكرامية، كلها رشوة، لا تتغير بتغير أسمائها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. ما هي المزابنة؟ قال: أن يبيع ثمر حائطه. ما هو الحائط؟ البستان، سمي حائط لأنه يجعل عليه سور. إن كان نخلا، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله، متفق عليه. هذا الحديث فيه نهي عن معاملة كان يقومون بها في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسميت مزابنة من الزبن وهو الدفع، لأن كل من البائع والمشتري يدفع صاحبه إذا كان عنده التمر على رؤوس النخل فيبيعه بتمر مكيل، معروف هذا التمر كم صاع؟ 10 أصع، قد وزنها أو كالها وهي موجودة. إذا التمر معلوم أو لا؟ معلوم. يريد تمرا على رؤوس النخل، هذا التمر يخرص، يأتي بذوي الخبرة والمعرفة فيقول له 10 نخلات هذا مطلع 10 كيلو أو 10 أصاع أو 5 أو 4، هل يجوز هذا البيع أو لا؟ نعم لا يجوز. لماذا؟ لأنه تقدم معنا قاعدة مهمة في باب الربا، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. هذا عرفنا، التمر عرفنا الذي هو عندنا ومكيل ضبطنا وعرفنا. طيب الخرص هذا هل هو معلوم؟ لا، هو أمر بالظن والتخمين، ولذلك يقوم عليه من أهل الخبرة، يعني لا يقطعون به، لا يمكن من يقطع به، إنما يقارب. هذه النخلات 4 يطلعوا كذا، هذه النخلات 5 يطلعوا كذا. إذن عندنا تمر معلوم كيلا، وعندنا تمر على رؤوس النخل ليس معلوم كيله، أليس كذلك؟ إنما هو بالخرص تخمين وظنون. فمن هنا قالوا هل نحن نعلم التساوي؟ أجيب لا. إذن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فهمتم شيئا؟ هل هذا يقع في التمر أم حتى العناب؟ والزبيب مع العناب مثله كذلك أيضا من المطعومات. فلو جئت بزبيب معلوم الكيل وعندك عنب في شجره أيضا يخرص وغير معلوم، فلا يجوز هنا المبادلة للجهل بالتساوي، ولأن التمر صنف ربوي. قلنا نحن في القاعدة إذا اتحد الجنس فإنه يشترط كم شرطا؟ ما هما؟ التساوي والتقابض. إذا اختلف يشترط شرط واحد وهو التقابض في المجلس. صحيح. هذا فيما يتعلق بالمطعومات، وهي البر والشعير والتمر والملح. نأتي إلى النقد، نأتي إلى النقد. ما هو النقد؟ الذهب والفضة. ذهب مع ذهب ماذا يشترط؟ التساوي والتقابض. فضة مع فضة التساوي والتقابض. ذهب مع فضة التقابض فقط. نأتي إلى الصورة الثالثة، ذهب مع بر لا، يعني يباع متفاضلا ويباع نسيئة. أحسن، نعم ما في بأس. النقد مع التمر أو مع المطعومات هذه كلها لا يشترط لا التساوي ولا التقابض. نعم أي ولا كيل. نعم لا، أردت أن أقول أن الدليل على هذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون السنة والسنتين. إذا ماذا يفعلون؟ يقدمون الثمن ويؤخرون المثمن، مما يدلك أن هذا الأمر ليس فيه لا تقابض ولا تماثل أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، في البخاري ومسلم من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. التخلية ما في بأس، التقابض كل بحسب حكمه وعرفه. التقابض مع التمر في نخيل أن يخلى بينك وبينه لأخذه، هذا عرفه، هذا هو التقابض، يخلى بينك وبين المزرعة فتدخل وتحصي التمر. إذن التقابض بالنسبة للذهب والفضة أو ما يقوم مقامه. وقد ذكرنا أن العملات الورقية تقوم مقام الذهب والفضة، فيجري فيها ما يجري في الذهب والفضة. وقلنا أن كل عملة جنس، قلنا أو لا، الدينار الكويتي جنس الدينار الليبي، جنس الدولار الأمريكي، جنس وهكذا الجنيه الاسترليني، فتجري فيما يجري في النقود إذا اتحد الجنس فالتساوي التقابل، إذا اختلف الجنس ويشترط شرط واحد وهو تقابل. نعم، هذا من التساوي، يشترط التساوي، هذا جنس ربوي يا أخي لابد فيه، هذا تمر وذاك تمر، إلا أن هذا قد كيلا، أليس كذلك؟ التمر الذي عندي والذي على رؤوس النخل كيلا، لا خرص، والخرص هذا ظن وتخمين يفعله من أهل الخبرة، هذه 5 نخلات تطلع كذا، هذه 10 تطلع كذا، هل هو مضبوط بكيل؟ لا ليس مضبوط بكيل. الصبرة نفس الشيء، تقرير للقاعدة الجهل بالتساوي كالعلم تفاضل، هذا وهذا يدلان على هذه القاعدة في باب الربا، وهي من أهم القواعد، لأن التفاضل ظاهر، لما نأتي بمكيل فنزن هنا ونزن هنا، يقول لا هذا صاع، هذا صاع ونصف، واضحة أو لا؟ واضح الأمور حسب الميزة أو الكيل. أين هي المسألة التي قد تشكل ما لا يمكننا أن نزنه ولا نكيله؟ هذا فيه مشكل، لكننا تحققنا أننا جهلنا التساوي، فقالوا لنا إن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فهمتم؟ نفس الشيء، نفس الكلام. المبيع من شروط المبيع أن يكون معلوما، فالجهالة أكمل غرر، الجهالة غرر. أجل الغرر يسير، قد أذن فيه العلماء، يعني مثلا تأخذ مثلا فجل أو لفت ويتراه ناضجا ويكون جذوره تحت الأرض وأنت ما رأيت الجذور، لكن ظاهر عليه أنه صلوحة، هذا الغرر اليسير ما يضر، هذا الغرر اليسير ما يضر. الغرر الذي يكون عيبا هو الذي تكون فيه جهالة للمبيع، أو يكون فيه غبن في أشياء يكون فيها غبن. نعم، احنا قلنا ان الاصناف الربوية يلحق بها ما شاركها في العلة. طيب العلة الربوية هل اتفق عليها العلماء وقالوا منصوصة؟ الجواب لا، مستنبطة. هل اختلفوا؟ اختلافا كبيرا، حتى ان الصنعاني اعرض عن ذكر هذا الخلاف، قال الخلاف ايش؟ كثير لاختلافهم في العلة، وانتصر لمذهب الظاهرية. ما هو؟ 6 فقط. مذهب الظاهرية قال به حتى بعض السلف، ومن المعاصرين الشوكاني، ومن المعاصرين الصنعاني، وبعض العلماء في زماننا يذهبون أيضا إلى مذهب الظاهرية أن الربا لا يجري إلا في هذه 6 الأصناف الربوية. ولكن قلنا أن الصحيح أن ما وافق أو جرى أو كان على صورة العلة نفسها فإنه يجري عليه الربا فيلحق به، ولذلك العلة هي الطعم والكيل أو الوزن، فما كان مطعوما ويكال أو يوزن فإنه يجري فيه الربا، فيكون المسألة على ما قد ذكرنا، إن كان من جنس واحد فالتساوي والتقابض، وإن اختلفت الأجناس فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. والزرع مثله، يعني عنده زرع لم يحصد، عنده زرع لم يحصد واشتد الحب وصلح للبيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الحب حتى يشتد، حتى يشتد. إذا قال قائل لماذا حتى يشتد؟ يصلح للأكل ويبتعد عن آفات، يصلح للأكل ويأمن الآفات، لأنه ما لم يشتد قد تهلكه الآفة، تهلكه الآفة، فإذا اشتد صلح للبيع وأمن من الآفات. فأنت عندك زرع لم يحصد واشتد الحب وصلح للبيع، ثم يأتي شخص بحب مكيل أو موزون، ولنقل مكيل، الأمر نفسه ربا، لماذا؟ للجهل بالتساوي. ومن هنا تعرف أن الخرص إنما هو ظن وتخمين، يقوم به من؟ الخبراء العارفون من أهل المزارع والنخيل والعنب، يعرفون هذه الخمسة تأتي بكذا، ظن. وباب الربويات قائم على الكيل والوزن، إذا اختلفت الأجناس لا بأس، فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. المقصود تمر مع تمر، وحب مع حب، وعنب مع عنب أو زبيب. طيب، قال وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر. انتبه، عندنا رطب وعندنا تمر. الرطب ما هو؟ الغير الجاف، التمر الغير جاف، والتمر اليابس الجاف. سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف العلة، أن يعرفه العلة لما سيأتي. قالوا نعم، يعني الرطب إذا يبس ينقص عن التمر. قالوا نعم، فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. هذا عندنا رطب وعندنا تمر، وأراد أن يشتري الرطب بالتمر. لا ريب أن الرطب من جنس التمر، إلا أن التمر يابس والرطب لم يجف، رطب كاسمه، والتمر يابس جف. هل هذا يصح أو لا؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن شيء، الرطب هذا إذا يابس ينقص أو لا ينقص؟ فقالوا له ينقص. طيب إذا نقص ما ندري كم وزنه، إذا نقص لا ندري كم وزنه، فدل ذلك على عدم التساوي، ومن هنا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. هذا الحديث يدل على هذه القاعدة، ويدل على ربط الحكم بعلته. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم السائل، بل أراد أن يعلم أمته لماذا لا يباع الرطب بالتمر، لأنه إذا يبس نقص، يبس نقص وزنه، وإذا وقص وزنه فنحن نجهل التساوي، نجهل التساوي، فلا يباع الرطب بالتمر للجهل بالتساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. هذه المسألة التي تكررت الأحاديث في بيانها، في بيان هذه القاعدة، حديث المزابنة من هذا الباب، والنهي عن بيع الرطب بالتمر من هذا الباب، وعندنا أيضا حديث الصبرة كذلك من هذا الباب. كل هذا يدل على قاعدة في باب الربا، أننا إذا جهلنا التساوي كأننا علمنا بالتفاضل. وكما أخبرتك باب الربا ليس من باب القياس المحض، لا، ينبغي لزوم ما جاءت به الشريعة في باب الربا، فما اشترط في بيع المطعومات الواجب الوقوف عنده، وما اشترط في باب النقد وهو باب الصرف الواجب الوقوف عنده. المصيبة اليوم توسعوا مع كثرة تقلب أحوال الناس، البطائق المصرفية، الشيكات المصدقة، تعدد الفيزات، الحوالات، أمور تضطرب فيها كثير من الأحوال، ولذلك تعقد المجامع الفقهية لدراسة كثير من الصور حتى يتم الحكم فيها، إما بالمنع وإما تجويزها بشروط، إما تجويزها بشروط. فالأمور اضطربت، لكن أنت كطالب علم ينبغي أن تثبت قواعد هذا الباب، قواعد هذا الباب. يعني كثير من العلماء مثلا يرون أن الشيك المصدق في حكم القبض، أليس كذلك؟ وكذلك القيد المصرفي الذي يدل على أن فلان عنده حساب وتم حيازة هذا الحساب لصالح فلان، تأتيك ورقة، يأتيك قيد مصرفي، يأتيك ما يدل على حيازة هذا المبلغ. كثير من العلماء يعتدون به قبضا حكميا، قبضا حكميا ليس يدا بيد، يعني في حكم القبض. آخرون يقولون لا، بقوا على الحديث، بقوا على الحديث، قالوا الشيك هذا المصدق حتى وإن كان مصدق قالوا ليس بقبض. لماذا؟ قالوا لو ضاع الشيك المصدق رجعت إلى صاحبك وأخذت منه شيكا آخر، بخلاف المال لو ضاع لم يمكنك الرجوع إلى صاحب المال، فهمتم؟ ويرون أيضا أن المال ليس موجود، كله ورقات في أوراق وسندات تدل على وجود المال. توسع الجماعة في القبض الحكم هذا وفعلوا غرفة في الواتساب، في الواتساب ليس من قبيل عرض العملة بسعرها، المتاجرة بالعملة جائز ما في بأس، لكن على شرطها، شرطها ما هو؟ التقابض. إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد، فهو يبدي له صاحبه أنه تم، خلاص بنأخذ منك بكذا، فيتصل بصديقه الآخر ويقول عندي مبلغ بكذا دولار تأخذ على كذا؟ قال نأخذ، قل له تم. تصور أن الأمور كلها مضت على هذا الحال، يبيع الأول للثاني والثاني للثالث والمال لم يره بعينه. مشكلة في هذه المسائل جدا، ولذلك أنت اضبط القواعد وراجع فيما قد يشكل عليك ما خلص به العلماء في الأمور المشكلة التي يتدارسونها. مثلا تجد فتوى عند العلماء ليست على سبيل الإجماع، ليست على سبيل الإجماع، تجد الفوزان لم يوقع عليها مثلا، تجد مثلا ابن عثيمين لم يوافق عليها كأفراد، وترى أن اللجنة الدائمة مثلا أصدرت فيها فتوى، نظروا إلى الأكثر، نظروا إلى الأكثر، مثلا أعضاء اللجنة الدائمة كم عددهم؟ نقول 10 مثلا، فتدارسوا مسألة من مسائل البيوع أو المسائل المصارف والبنوك، هل هذه ربا أو ليست بربا، وقد يحتاجون إلى بعض خبرة أهل الاقتصاد لحسن تصور المسألة، لأن عجلة البنوك سريعة في التطور سيما مع هذه التكنولوجيا الحديثة، فصارت الأمور الآن في غاية الصعوبة، لا بد من حسن التصور على القاعدة، كما قال أهل العلم الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، إذا لم تتصور أنت صورة العقد فلا يمكنك أن تجيب، لا يمكنك أن تجيب. فلذلك يجلس العلماء ويتدارسون ويتباحثون، وقد يصيرون إلى الإجابة أو الأخذ بقول الأكثر، بقول الأكثر، لأن المسألة فيها خلاف قوي، كل نظر إليها من جانب. لذلك ينبغي إذا اضطربت الأحوال أن تأخذ بالأحوط، ومن اتقى الشبهات أكمل فقد استبرأ لدينه وعرضه. لا تنسى أن الربا فيه كسب سريع، كسب سريع، والمرابي لا يعمل ولا يتحرك، المرابي لا يعمل ولا يتحرك، صفقات عبر هاتفه في بيته ويكسب بها المال الكثير كتجارة الأسهم الربوية، رغم أن جماعة الأسهم الربوية يطير اليوم إلى مليون، يأتي اليوم الذي بعده ربما صار معدما. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. طيب، قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين، رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف، في سنده موسى بن عبيد الربذي وهو ضعيف. المقصود كالئ إذا تأخر، يعني كلا العوضين متأخر، دين بدين، تبيع 100 كيلو من التمر ب100 ريال وكلاهما لم يقبض منه شيء في المجلس، 100 كيلو من التمر ب100 ريال، لا قبض التمر ولم يقبض المال، هذا ما اسمه بيع دين بدين، هل يجوز؟ لا يجوز، بيع دين بدين لا يجوز. لكن لو قبضت أحد العوضين، لو بعت 100 كيلو ب100 ريال وقبضت في المجلس فلا بأس، قبضت في المجلس لا بأس، لحديث ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين، يعطي المال ثم يأخذ الثمار. إذن إذا قبض في أحد العوضين لا بأس، لا بأس بهذا، لكن إذا كان لم يقبض لا الثمن ولا المثمن، باع 100 كيلو تمر ب100 ريال وكلا الطرفين لم يقبض شيئا، هذا دين بدين، هذا لا يجوز. لكن لو أحد الطرفين قبض فجائز، وهذا الكلام كله فيما ليس بصنف ربوي، لأن نحن قلنا أن النقود أو ما يقوم مقامها لا يدخلها الربا فيما يتعلق ببيعها مع المطعومات، يعني النقد مع الطعام هذا لا يدخله إيش؟ النسيئة ولا التقابل، أو النسيئة ولا التساوي. نعم، لا، السلم غير، لأن السلم بيع موصوف في الذمة، وهذا ليس بيع موصوف في الذمة، هذا أمر معلوم، معلوم بأنه تمار، بيع تمار، لكن موصوف في الذمة، أريد سيارة نوعها كذا موديل كذا، يصفها بأوصاف، يصفها بأوصاف، يقدم الثمن ويؤخر المثمن. الشاهد، نذكر هنا كلام الفوزان، يقول لا يجوز أن تبيع سيارة صفتها كذا كذا مضبوطة بالوصف ب50 ريال مؤجلة، ثم يتفرق البائع والمشتري ما سلمت السيارة ولا سلمت القيمة. عرفت الآن؟ يعني قال له 50,000 ريال لكن ما أعطاه شيئا، لا، لا هو أعطى المال ولا ذاك أعطى السيارة، هذا كالي بكالي، يعني دين بدين، هذا لا يجوز. إلا أن تكون السيارة معينة موجودة عند صاحبها قابضا لها، فلا بأس أن يبيعه بثمن على أجل. طيب أظن نقف هنا إن شاء الله، إذا كان هناك شيء يتعلق بهذا المسألة نأخذها غدا إن شاء الله تعالى. يقول أخي تعرض لحادث منذ عامين فاقد الحركة، دعواتكم له، نسأل الله أن يعافيه. وشقيقتي لديها ورم، دعواتكم بتفريج القربة، نسأل الله جل في علا أن يعافيهم وأن يعافي سائر مرضى المسلمين. لفظ الحركة لم يرد في الكتاب والسنة إثباته لله عز وجل، لكن استعمال لفظ الحركة كما جاء في رد عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي، وجاء في أقوال بعض أصحاب أحمد، واستعمله أيضا شيخ الإسلام بن تيمية، قالوا الحركة يراد بها معناها في اللغة وهو الانتقال بالفعل شيء إلى شيء، هذا أصل الحركة. أما أفرادها كثيرة، صفة الإتيان والمجيء، فلنقول هذه الصفات ذكرت آنفة هي من جنس الحركة، تترك كلمة الحركة، تترك كلمة الحركة، نقول الإتيان وهو معلوم معناه، المجيء وهو معلوم معنى، النزول وهو معلوم معنى، فما تركه السلف تعرض عنه ولا تتكلم به. كيف الجمع بين حديث والشر ليس إليك وخلق الله لما يؤذي؟ خلقه الله لحكمة، خلق ما يؤذي لحكمة، خلق إبليس لحكمة، وخلق أيضا الكفر لحكمة، فالله جل في علا يخلق ما يشاء ويختار وله الحكمة البالغة. فالشر ليس إليه الشر المحض، إنما الشر في مفعولاته وليس في أفعاله جل في علا. وحتى ما تراه شر فله حكمة، كم من أمر يقع مكروها ويكون فيه الحكمة البالغة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هل يجوز الدعاء اللهم إنا نعلم أنك مستو على عرشك عال على خلقك؟ لأني دعوت به في خطبة الجمعة فقال أحدهم لا يجوز أن تقول عال بل قل أعلى، اللهم إنك مستوى العرش عال على خلقك، الله لا بأس بهذا من العلوم. الذين يزعمون عند قولهم الله في كل مكان لماذا يرفعون أيديهم عند الدعاء؟ اسألهم. ومن أجل هذا الفطرة تأبى ما ذهب إليه هؤلاء، حتى أن بعض القائلين بعدم رؤية المؤمنين لربهم إذا قلت لا نسأل الله أن يحرمك من رؤيته غضب، إذا قلت لا نسأل الله أن يحرمك من رؤية وجهه الكريم غضب، رغم أنه يقول بعدم الرؤية، سبحان الله. قلت لرجل إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة كما في الحديث، فقال لي يوجد بلدان نهار ليس ليل، كيف نرد عليه؟ أولا يجب أن يؤمن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبره إن الله ينزل حين لا يبقى من الليل إلا ثلثه الأخير نزولا يليق به، ولا ينبغي أن يتكلف كيف ينزل. والصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يسألون هذا، ما كانوا يسألون مثل هذه الأسئلة، كان يهمهم أن يسألوا عما ينفعهم في أمر دينهم. لما أن ذكر خبر الدجال أنه كم يبقى؟ 40 يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، ماذا سأل الصحابة؟ اليوم الذي كسنة كيف نفعل في الصلاة؟ سبحان الله، انظر في ماذا يسألون، قالوا اقدروا له قدرة. إذن هذا من التكلف، تؤمن بأن الله ينزل نزولا يليق به إلى السماء الدنيا، تؤمن وتصدق موقنا جازما. أما أن تقول تختلف النهار ويختلف الليل وهناك بلدان ليس فيها ليل، ما في بلدان ما فيها ليل، قد يقصر زمن الليل، قد يقصر زمن الليل، لكن الله يقلب الليل والنهار. ما هو تعريف القدر؟ تعريف القدر هو ما كتبه الله في الأزل في اللوح المحفوظ وفق حكمته وعلمه. ما الدليل على أن من خالف أهل السنة ولو في أصل واحد أنه ليس من أهل السنة؟ لأن أهل السنة عندهم عقيدة في أبواب المعتقد جميعا، من خالف أصلا واحدا خرج عن عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل البدع قد يوافقون أهل السنة في بعض الأصول، وحكم علماء السنة بضلال من خالف أصلا واحدا. خذ كلام الله مثلا، إذا خالفه وقال مخلوق قال السلف كفر ولم ينظروا إلى بقية أصوله. طيب من نفى رؤية المؤمنين لربهم في الجنة وفي عرصات يوم القيامة، هل بحثوا عن بقية أصوله؟ قالوا لا كفر. إذن من خالف أصلا واحدا خرج عن أهل السنة والجماعة وصار من أهل البدع. يبقى معنا هذا كحكم عام، لكن إذا وقع فيه بعض الأفراد فيكون قد وقع، ربما يكون وقع في شبهة فلا بد من بيان الحق له، وقد يكون متأولا وقد يكون مقلدا كحال الجهال. لذلك الحكم على المعين ينبغي أن تراعى فيه الأسباب والشروط والموانع. من هم الزيدية؟ هم طائفة من الشيعة أتباع زيد ابن علي، هم أيضا ممن ينتصرون في زعمهم لعلي ويقدمونه على أبي بكر وعمر، يدعون أنهم أخف طائفة في التشيع. وعلى كل حال هؤلاء كغيرهم من الشيعة الذين غلوا في محبة أهل البيت، وهو كذب ليس محبة، إنما صيروا أئمتهم معصومين، حتى قال الخميني عبر إذاعة طهران في إيران إن نصوص أئمتنا كنصوص القرآن، ويقول إن لأئمتنا منزلة لم يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب. لا ريب في كفر هذه المقالات وقائلها. قال يقول الشيخ في المحاضرة ما شاء الله على هذا الاستدلال، وهو استدلال باطل، فلماذا يقول ما شاء الله؟ نحن نقول هذا استخفافا بأفهامهم وعقولهم واستدلالهم، والظاهر من السياق واللحاق وحال المتكلم أنه يستخف بهم، ليس على جهة الإعجاب والإطراء. بارك الله فيك. عندما ذكرتم أن عثمان دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو حاسر عن بعض فخذه، فهل يستدل به على أن الفخذ ليس بعورة؟ لا، الصحيح أن الفخذ عورة. في حديث جرهد عند البخاري معلقة، غطي فخذك فإنه عورة. وما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم حادثة عين لا عموم لها، فليس من شأن النبي صلى الله عليه وسلم الكشف عن بعض الفخذ. فهل أنتم أولئك الذين يكشفون تكشفون عن بعض الفخذ؟ أكثره مكشوف. ثم ما حصل أيضا لما أن انحسر ثوب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، حديث أنس، انحسر الثوب وليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كشف. ولذلك أحيانا في بعض الأعمال عند مثل أن تبني شيئا أو تصنع شيئا في بيتك قد ينكشف بعض الفخذ جراء العمل كما في الخندق، أما أن يتخذ ديدنا سيما عند الشباب، بل والمردان أيضا، أبناء العاشرة أبناء التاسعة 11 12 تراه كاشفا عن فخذه، ولا ريب إن هذا من الفتن. ينبغي أن تربي نفسك وأبنائك على الحياة، فمن كشف فخذه يدل على قلة الحياء. لماذا سمي الشيعة بهذا الاسم؟ من باب النصرة، وإن من شيعته لإبراهيم، أي أنهم ينصرون أهل البيت ويدعون محبتهم. كذبا. ما الفرق بين الاقتداء والتقليد؟ الاقتداء أن تتخذه قدوة لأنه مهتدي، لأنه مهتدي. أما التقليد فهو الأخذ بقول من ليس بحجة بلا حجة. التقليد ذمه السلف وعابه ربنا جل في علا، أما الاقتداء فبهداهم اقتده. عندي طلبة أدرسهم العقيدة وأنا لم أدرس النحو على أي شيخ، إلا ما تعلمت أيام الدراسة في مرحلة التعليم. هل أتوقف أم أستمر؟ عليك أن تدرس النحو، ستمر بك أشياء في العقيدة وأنت معدم من النحو، لن تطمئن إلى فهمك، وهناك صفحات ستقلبها لأنك لم تفهم هل الماء مصدرية أم الماء موصولة، هل هذه صفة لمحذوف، وماذا يقصدون هنا بكذا، وماذا يقصدون بهذه الكلمة في النحو. ستصبح حائرا أنت نفسك. أرى أنك تذهب إلى النحو فتقطع فيه شهرا شهرين ثلاث خمسة أشهر حتى تأتي على كليته، مع محافظتك على ما قد درسته من العقيدة. أريدك أن تنضج في العلم كي لا تقول على الله بلا علم. هل النووي من أهل السنة والجماعة؟ لأنهم يذكرون أن عنده أخطاء. النووي رحمه الله يعتبر من العلماء الذين أخلصوا في تواليفهم وتصنيفاتهم، لأن الله وضع قبولا لهذا الرجل في كتاباته. انظر إلى الأربعين النووية، انظر إلى شرح مسلم، وانظر إلى رياض الصالحين الذي لا يكاد بيت يخلو منه. هذا يدل على إن شاء الله على إخلاص هذا الرجل العالم. لكن النووي تأثر بآراء الأشعرية في بعض أفراد كلامهم فيما يتعلق بالتأويل، فلا يتابع فيما وقع فيه رحمه الله. والأصل في سيره حب السنة، بل شرح صحيح مسلم، ولا غنية لأحد عن القراءة في شرح صحيح مسلم. طريقه حب الحديث وأهله، وطريقته حب الإسناد، وكذلك أيضا رعاية السنة، فلا يسوى بينه وبين من تعثر تاركا للسنن معظما للعقل. فليست طريقته طريقة الأشاعرة في اعتماد العقل، بل هو ينأى عن هذا ويكون ما قد وقع في زلات فتجتنب. رحم الله النووي وغفر له وأعظم له الأجر والمثوبة. هل تعلم الحدادية ماذا يقولون عن النووي؟ مبتدع. وهل تعلم ماذا يقولون عن الحافظ ابن حجر؟ مبتدع. بل قال قائلهم يجب أن يحرق فتح الباري. قال شيخنا لولا أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار لقلت ما أحرك أن تحرق أنت، هكذا قال شيخنا. انظر إلى خطورة الحدادية وفساد أمرهم. هل كل أهل الجنة يرون ربهم؟ نعم، هذا أعظم نعيم في الجنة، يرون ربهم في عرصات يوم القيامة ويرون ربهم في الجنة. هل رضيتم؟ قالوا ما لنا لا نرضى يا ربنا، فيكشف الحجاب عن وجهه. فما أعطوا شيء أعظم من رؤية ربهم جل في علا. لذلك نسأل الله جل في علا أن يرزقنا جميعا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن لا يحرمنا ربنا جل في علا، إنه واسع العطاء. من هم القائلون بأن استوى بمعنى استولى؟ هؤلاء قال بها الجهمية، ومن تأثر بهم من المعتزلة. رجل يعين الناس ويشترط أن يأخذ 3 أشهر من المرتب مرتب لنفسه، نعوذ بالله، مرتشي هذا، لعن الله الراشي والمرتشي، عليه أن يتوب ويرجع المال إلى أصحابه، لا يحل له ولا درهم. يتقاضى من الدولة راتبا ويأخذ من هؤلاء الضعفاء 3 أو رواتب لـ3 أشهر. نعوذ بالله من الطمع، كم قد صرع أقواما. إذا شفعت لأخفي إتمام معاملة، وهو أعطاني مال بدون أن أطلبه، هل أخذه؟ لا تأخذه. طلبت قرآن، قد يعطي شيخه ماء زمزم أو غيره لأنه كان في العمرة. إن كان هذا الشيخ يتقاضى رزقا من بيت مال المسلمين فخير له ألا يأخذ، وإن كان متطوعا لا بأس إن شاء الله إن أخذ، وخير له أن يترك لأنه قد تكون له عادة أن يأخذ من طلابه. سليمان الجامي، هل هو مبتدع؟ ما أعرفه. طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.